Oh, هم لا Come on, come on, come on. بس تعليق أستاذ. وتبت بوجهك مني قربي وقرب بوجهك Oh. Thank you. وبكت غير العين وبكت غير العين وبكت غير العين Oh, yeah. Thank you. Thank you. قال رب ارحم لك ارشدك Yeah.